بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله في تفسير سورة آل عمران، وهي سورة مدنية وآياتها 200. سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران وهم عيسى ويحيى ومريم وأمها نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره. سورة آل عمران مدنية 200 آية. سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران وهم يحيى عيسى ويحيى ومريم وأمها نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره، إذ هو 84 آية. 84 آية في اصطفاء وشرف آل عمران، فقد جعل هذا الاصطفاء دليلا على اصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله متبوعا لكل محب لله ومحبوب لله. فتسمى الزهراء لأنها كشفت عمن ثبت على أهل الكتابين من شأن عيسى عليه السلام، الزهراء منها تضيء يعني وتكشف. وتسمى الأمان لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه، أي في شأن المسيح عليه السلام. وتسمى الشم لتضمنها الأسرار العيسوية، وتسمى المجادلة لنزول لجنة 80 آية منها في مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران. وتسمى سورة الاستغفار لما فيها من قوله والمستغفرين بالأسحار. وتسمى طيبة لجمعها من أصناف الطيبين في قوله الصابرين والصادقين والخالفين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمراد بعمران هو والد مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام، كما يأتي التنويه به في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قوله تعالى ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك، هذا من المتشابه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبق تفسيره في سورة البقرة في آية الكرسي. نزل عليك يعني يا محمد الكتاب أي القرآن بالحق، أي متلبسا بالحق أي بالصدق في أحباره، مصدقا لما بين يديه يعني مصدقا لما قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل. والتوراة بالعبرانية معناها الشريعة، والإنجيل معناها البشارة البشارة. وأصل الإنجيل البشارة لأن أحد مقاصد بعثة عيسى عليه السلام الأساسية هي ما عبر عنه في قوله ويبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحد. ولذلك في نصوص التوراة حتى بعد تحريفها ما زالت تبقى فيها كثير من النصوص تدل على أن هذا كان هدفا ومقصدا أساسيا من بعثة عيسى عليه السلام، أن يكون مبشرا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى العبارة المشهورة، هناك رجل من كبار أحبار الكلدانيين وهو داود الأسوري، له عدة كتب جدا من الأحبار المشهورين جدا، أسلم يعني أمار الله قلبه بالإسلام، فكتب كتبا قليلة في الغاية الحقيقة من أرقى الكتب في هذا الموضوع، وأقرأ بعض الفصول لهذا المسألة. فكان ناقش ان كلمة الانجيل تعني البشارة، وقال ان العبارة المذكورة عند النصارى عبارة محرفة، وهي قولهم المجد لله في الاعالي وفي الناس المقرة وعلى الارض السلام. قال ان حقيقة هذه الكلمة، واتى بالنقول التي تدل على هذا، المجد لله في الاعالي وفي الناس احمد وعلى الارض اسلام، فهذا اصل هذه الكلمة. فاذا حتى كلمة الانجيل تعني باللغة البريل أو الأصلية البشارة. ما هي البشارة؟ هي التبشير ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس. هذا حال بمعنى هاديين من الضلالة، للناس يعني من تبعهما. وعبر فيهما بأنزل، أنزل التوراة والإنجيل، لكن في القرآن قال نزل. أي نعم، نزل عليك الكتاب بالحق. نزل لماذا؟ أما القرآن يعني لم ينزل دفعة واحدة. فطبعا كلمة نزل تقتضي التكرير، تكرار نزول القرآن، لأن القرآن نزل كثيرا حتى بالمناسبات والمواقع. واضح. فلذلك قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، لأن كل منهما أنزل دفعة واحدة. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم كل ما عداه، يعني يعم أيضا قصص إبراهيم عليه السلام وكل وحي أنزله الله على نبيه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله سواء في ذلك القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز أي غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام يعني ذو عقوبة شديدة ممن عصاه، لا يقدر على مثلها أحد، وليس من أسماء الله الحسنى المنتقم، لكن كما تلاحظون هنا والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، يعني شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه تبارك وتعالى بما يقع في العالم من كلي وجزئي. وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما، الأرض والسماوات. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبواب وصواب وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز أي في ملكه الحكيم في صنعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة، الآيات المحكمات واضحات في دلالتها. هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكام، وأخر متشابهات يعني لا تفهم معانيها، لها معاني لكن لا تفهم معانيها، كآيات السور. يقول وجعله كله محكما كما جاء في قوله تعالى كتاب أحكمت آيات، يعني في بعض في موضع من القرآن وقع بأن كل القرآن محكم. فما معنى أنه محكم؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، بمعنى أنه ليس فيه عيب لا في ألفاظه ولا في معانيه. في موضع آخر وقع بأنه متشابه في قوله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى هذا؟ معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ليل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي طلب الفتنة لجهالهم بوقوعهم في الشبهات والنفس وابتغاء تأويله، تأويله يعني تفسيره أو حقيقته، فيفسر له تفسيرا باطلا لا أصل له، وما يعلم تأويله إلا الله. إما أن يكون تأويله بمعنى تفسيره، وإما الأقرب أن يكون تأويله بمعنى حقيقته، بمعنى حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يعني حقيقته يقع كما هو. مثال هذه الأشياء التي لا يعلم تأويلها إلا الله مثل الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كذلك مفاتح الغيب الخمس المعروفة، كذلك مثلا معاني الحروف المقطعة في آيات السور، كذلك يعني نعيم الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وما يعلم تأويله إلا الله، وتكتب هنا وقفا لازما يعني وحده. ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم أي الثابتون المتمكنون في العلم، هذا مبتدأ خبر، يقولون آمنا به يعني بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه، كل من عند ربنا، كل من المحكم والمتشابه هو من عند الله تبارك وتعالى. وما يتذكر بإضغام التاء في الأصل بأصلها يتذكر، وما يتذكر يعني ما يتعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبع المتشابه ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تضلنا عن الحق في ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك. بعد إذ هديتنا أي أرشدتنا إليه، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة أي تثبيتا، إنك أنت الوهاب. ربنا يعني يا ربنا، إنك جامع الناس ليوم، يعني تجمعهم ليوم أو في يوم لا ريب لا شك فيه، وهو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت لذلك. إن الله لا يخلف الميعاد، يعني موعده بالبعث، وهذا فيه التفات عن الخطاب. روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذاب الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. الوقود ما توقد به، وقود بفتح الواو ما توقد به، كدأب يبقى المقصود ايه؟ دأبهم كدأب، يعني عادتهم كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، يعني من الأمم كعاد وثمود. كذبوا بآياتنا فأخرهم الله، أي أهلكهم بذنوبهم، والله شديد العقاب. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، لما رجع غاطرا من بدر ودعا اليهود إلى الإسلام، فقال له: لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. نحن إذا قتلتنا فترى أننا فرسان وأننا كذا وأننا كذا، فلا تغفر من أنك غلبت المشركين وهم أغمار وجهلة ولا يعرفون فنون القتال. فنزلت هذه الآيات في الرد على اليهود لعنهم الله. قل للذين كفروا، يعني قل يا محمد للذين كفروا من اليهود: ستغلبون، ستغلبون، فقراء أخرى سيغلبون، يعني في الدنيا بالقتل والأسف وضرب الجزية، وقد وقع ذلك. ستغلبون وتحصرون، يعني أو إذا قلنا سيغلبون إذا إيه ويحصرون، أو ستغلبون وتحصرون دنيا جهيد، يعني في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها، وبئس المهاد، المهاد يعني الفراش فيه، بئس المهاد أي الفراش فيه. قد كان لكم آية، يعني عبرة. طيب الفعل هنا مذكر، معنى الفاعل مؤنث، قد كان لكم آية. لماذا يعني فالتأليف هنا يعني غير واجب؟ لماذا ذكر الفعل؟ لأن فصل بينه وبين الفاعل بإيه؟ بالخبر. قد كان لكم آية، فصل الفعل عن الفاعل فذلك ذكر. ومعنى آية يعني علامة، يا أيها اليهود قد كان لكم آية، قد ظهرت لكم علامة على صحة دين الإسلام، إذ لو كان الإسلام غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة بالحق الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فرقتين التقطا، يعني يوم بدر من فتات. وبدر وصف الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات بأنه بينة، كما قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الفرقان، كما في قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، يعني هذه علامة على صحة دين الإسلام، ما حصل في بدر. فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، ومعهم فرسان، تأملوا، معهم فرسان وست أذرع وثمانية سيوف. كان الصحابة معهم فرسان وست أذرع وثمانية سيوف، وأكثرهم رجالة، ما كانوا رجلين. وأخرى كافرة كانوا لهم أي الكفار مثليهم، يعني يرون الكفار مثليهم أي مثلي المسلمين، أكثر منهم وكانوا نحو ألف رأي العين، يعني رؤية ظاهرة معينة. وقد نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد بنصره من يشاء، أي يقوي بنصره من يشاء، يعني نصره. إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، يعني لذوي البصائر. أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات وهي ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتلاء او زيها الشيطان من النساء والبنين والقناطير. طبعا قدم النساء لعراقة فيهن في الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة هي اضر على الرجال من النساء. وقال ايضا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. ذهب للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير اي الاموال الكثيرة المقنطرة اي المجمعة من الذهب والفضة، لان من ملك الذهب والفضة وهو اصل المال يستطيع ان ينال كل ما يتحصل به، كأنه ملك كل شيء يتحصل بالمال. والخيل المسومة اي الختان، والانعام اي الابل والبقر والغنم. والانعام بين تبارك وتعالى انها ثمانية ازواج، ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. من الضأن اثنين هم الايه في السخورة منها ايه هم من ذكر الانثى بيسمان ايه في منزل الضأن الكبش والنعجة، يبقى الضأن من الضأن اثنين الكبش والنعجة. طيب ومن المعز اثنين السيف والعنب، ومن المعز اثنين السيف والعنب، ومن الابل اثنين سهل اولي يقولوا ايه السمر والجمل. لما يكون المرأة هي بتستهل بالرجل يبقى الرجل ترى هو كان كأنه ناقة فالجمل والناقة واضح، هو من الابل اثنين على الجمل والناقة. طيب ومن البقر اثنين الثور والبقر، الثور والبقر ايضا. ولذلك قال تعالى: وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. اي نعم. والانعام والحرث وهو الزرع، ذلك اي المذكور متاع الحياه الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب اي المرجع وهو الجنه، فينبغي الرغبه فيه دون غيره. في سوره ال عمران الى قوله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية أو هذه الآيات جاءت مباشرة بعد قوله تبارك وتعالى: ذُلِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبعدما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء التي هي أصول فتنة الدنيا وجذورها أشار إليها جميعا بقوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذا هو الذي زين للناس، وهذا الذي يبتلى الناس بفتنته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي إما أنها تراد لذاتها من عباد الدنيا، وإما أنها تراد لتحصيل ما لم يذكر من متاع الدنيا. ويعني أشار تبارك وتعالى لكل هذا القول: ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا كالبلاغ الذي ينبغي أن يتبلغ الإنسان به لفترة وجيزة في سفر خطير. فهذا معنى الإشارة بها بلغة نفاع. هذا يتوافق مع ما يشير في القرآن الكريم ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا، الأمر الذي يحقق صدق تلك المقولة المشهورة وإن لم تكن حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صحيحة من حيث المعنى، وهي قولهم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنك إذا فتت وراء أي معصية تقع أو أي خطيئة تقع فتجد حب الدنيا وراءها. الحروب التي تقع إذا فتت سيد أسبابها ترجع إلى حب الدنيا والاطمئنان لها والخروج إليها والركون إليها والتفاصل إليها. فأما الشهوات فمعلوم كيف يهلك كثير من الناس بسبب انجذابهم لهذه الشهوات. الحروب التي تقع سواء على نطاق فردي او على نطاق اموي وجماعي، فانما هي من اجل قطعة من الارض فيها بترول، فيها معادن، فيها ثروات زراعية او غير ذلك من الثروات. التحاقد والتناحر والتناقض والتحاسد الذي يكون بين الجار وجاره وبين الاخ وأخيه والانسان وشريكه انما يكون بسبب حب الدنيا، فما يخطر بذلك شيء الا يكون حب الدنيا هو سببه وهو منبعه. حتى التنافس على الرئاسات وعلى الوجهات وعلى الشهرة انما ليس هذا تنافسا في الدنيا، انما هو تنافس في حظ من حظوظ الدنيا. فلذلك اذا اخرج الانسان الدنيا من قلبه سلم من هذه الافات جميعا، لانه لم يعني يحيز شيئا من الدنيا الا وسيد من هو يعني اكثر منه حظا فيه. واضح. ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق طعم الحياه فاني خبرتها وسيء الي عذبها وعذابها، فلم ارها، يعني لم ير هذه الدنيا، فلم ارها الا شديدة مستحيلة، مستحيلة يعني ممكنة حتى فيها تعقل وتحلل، فلم أرها أي الدنيا إلا شديدة مستحيلة اجتمع عليها عليها كلاب همهن اجتذابها، كلاب اجتمعوا على هذه الجيفة الممكنة يتنازعون كل واحد يريد أن يأخذها لنفسه ويعني يأكلها هو، فلم أرها إلا شديدة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتنبها ناهتك كلابها. فالسلامة هي في ترك الدنيا والإعراض عنها إلا ما يتبلغ به ويوصل إلى الدار الآخرة على حد حول بعض الصالحين، يعني على حد قوله يعني الشعر اللي ذكره الله في مقدمة رياض الصالحين: إن لله عبادا حكما خلقوا الدنيا له فيها سوء أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. فيطلق الدنيا دائما اختلاق رجعي، يعني يظهر رب عنها فترة ثم يعود يغرق فيها ثانية، كما قال علي رضي الله عنه: للدنيا غري غيري لي تسوقتي أم إلي تزينتي، يعني قد طلقتك قد او بثتك ثلاثا لا رجعة فيهن، او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا اشار الله تعالى لكل هذه الفتن في الدنيا الى بحوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن النهاية. ثم يعني لما خبر الله تبارك وتعالى بحال الدنيا وفتنتها خبر ان ما عنده خير مما في الدنيا وان كان محبوبا، لان هذا اذا كان قد جزم لنا فتنة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، فهذا جزم لنا، وما جزم لنا لابد ان نحبه وان نميل اليه بطبعنا وبما ركز فينا من الميل لهذه الدنيا. فاشار اولا بقول والله عنده حسن المآب، ثم ثنى بقوله تبارك وتعالى في الآية التي تليها خط أنه روية، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلعت لما نزلت هذه الآية الأولى قال: يا ربي كيف وقد زينتها، يعني قد ابتلينا بحبها وقد زينتها لنا. فنزل قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات أن يخبرنا أن ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا. لماذا؟ لنترك ما نحبه لما نرجوه، نترك ما نحبه من فتنة الدنيا لما نرجوه مما هو أعظم وخير لشهادة الله سبحانه وتعالى هنا في الآخرة. قل ألكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الى اخر الايه. ما منتهى الاستفهام، منتهى هذا الاستفهام اي لا يقف الاستفهام، اختلف العلماء منهم من قال عند قوله تبارك وتعالى من ذلكم، يعني قل انبئكم بخير من ذلكم، ثم يقول الجواب: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الى اخر. قول اخر ان الاستفهام ينتهي عند قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم فيكون ذا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم أي بخير من الشهوات المزينة لكم من زهرة الدنيا وزينتها الزائلة لا محالة. ولذلك نلاحظ أن القرآن يعني يذم من يؤثر الحياة الدنيا، كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فالذي يؤثر الحياة الدنيا هو يعني الفاسق، كما يعلم هذا من تكبر أم غيره في القرآن الكريم. من الذين اتقوا يعني الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم ينهمكوا في شهواتهم، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار، يعني تنخرق بين جوانبها. نحن قلنا من قبل ان النهر هو عباره عن السقف الذي يكون في الارض، التجويف نفسه هذا هو النهر. فالاصل ان يسمى ماء النهر، يعني الماء الذي يجري في هذا السقف، لكن اطلق يعني تجاوزا وسع استعمال النهر في المياه التي تجري. لكن النهر هو اصلا ايه؟ الخندق نفسه، الخندق المحفور هذا هو النهر. ايضا فمعنى هذا انها تنحرق بين جوانبها وارجعها الانهار من انواع الاسربه، من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وللذين اتقوا خبر المبتدا الذي هو جنات، يعني جنات للذين اتقوا وتجري صفه لها. والعنديه في قوله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم، عند هذه العندية مثيبة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقاتها، أنها في طبقة عالية وسامية. لماذا؟ لأنه وضفت إلى الله سبحانه وتعالى عند ربه، واضح؟ خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا الآباد لا يبغون عنها حولا، أبدا الآباد لا يبغون عنها هنا هنا يعني من عمره هنا مثلا 40 سنة يعمل أعمالا صالحة، واضح؟ هذه السنوات هل تساوي الحياة الخالدة في يعني إلى أبد الأبد في جنات عدد السنوات والأرض؟ بما يخلد يعني المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا السر في أن الكافر يخلد في جهنم مع أنه عصى الله سنوات محددة، والمؤمن يخلد الكافر يخلد في النار والمؤمن يخلد في الجنة مع أن عمل كل منهما ما هو الخلود الأبدي بلا نهاية. تفضل صحيح. طيب درسناها في أي كتاب دي؟ مخاطب المكلفين في ذات إيه؟ خلي كده ممكن تكون في ذات إيه؟ فضائل النية، فضائل النية، أن من فضائل النية أو من خصائص النية أن بها يحصل الخروج في الجنة أو الخروج في النار، لأن الكافر لما كفر بالله سبحانه وتعالى كان ينوي أن يصل إلى أبد الأبد، فعوقب بهذه النية، الخروج في النار كان بسبب نيته الشؤم هذه، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو عاش بلا نهاية، حتى لو لم يمت هو مستقيم على طاعة الله ومستعد أن يبقى أيضا طائعا لله، فتوطئ بالنية على النية بالخروج في جنة الرضوان. أيضا طيب وأزواج مطهرة، يعني أزواج مطهرة من الأرجاس والأجناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غالبة. وتلاحظون هنا كيف أن ربنا تعالى بعدما ذكر زينة الدنيا صدرها لماذا؟ خمس آيات من النساء، فتكلم لما ذكر هنا أيضا معين الجنة ذكر فيه الأزواج المطهرة، يعني مما في نساء الدنيا من الآفات، مطهرات من الولادة والنفاس والحق غير ذلك من الأذى الذي يخلو منه بها غالبا. هذه إشارة إلى أفضلية نساء الأخيرة على نساء الدنيا، وذلك يستحب علماء السلف للتنبي أن يكثروا من التسوق إلى الحور العين، ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني تسوقوا يا معشر الشباب، يعني تسوقوا الحور العين لأنه يحرض على الأعمال الصالحة، لأن المهر الذي يبذل في خطبة الحور العين هو الجهاد، هو طاعة الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الشعراء، أي الذي كان يستهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله، يقول: أيها النائم دعني لست أطغي من منامي، إنني أطلب ملكا ليله صعب المرامي، الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاق الشمس ما بدر التمام، أحسن الأتراب قبا في اعتدال وقوامي، مهرها من قام ليله ويبكي همامي. فالذي يخطب به الحور العين هو الأعمال الصالحة، الجهاد في غير الله، قيام الليل، قراءة القرآن، الأعمال الصالحة هي المهر الذي تبذله لكي يعني تحصل على الحور العين، لا كما يحصل من العناء والشقاء في سبيل الحصول على الحور الطين. أي نعم، أقول لن يخلقنا من طين. والذي مظهرة رضوان من الله، رضوان من الله، طبعا هنا التنوين للتفخيم، رضوان من الله، رضوان هو التنكير او التنوين للتفخيم، يعني ورضوان اي رضوان، معنى ورضوان تنكيرها لتفخيمها، يعني رضوان اي رضوان من الله سبحانه وتعالى هو رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية واكبرها، كما قال تبارك وتعالى في آية رضوان من وعد الله المؤمنين والمؤمنات: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذا المعيش، فهو الفوز العظيم. هنا طبعا يتضمن هذا ردا على الكفرة الذين من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يفعلون في دين الإسلام بزعم أن هذا دين شهواني، وأنه حتى لما رغبكم في الجنة أتاكم من جانب الملاذ الحسية، فهذا من جهلهم وظلمة قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فكان أنه يتنعم بدنيا يتنعم أيضا نعيما مأسيا أو روحيا، ففي الجنة كلا نوع النعيم، لأن الإنسان ليس هم عندهم لما تكلموا عن الجنة يقول لك دخل ما عندهمش حاجة تكلم، دخل لهم جنة لينا حمد الله تعالى من رح وإن العمادة من الخطائف وصفت ملك رب تفصيل لا ألم تعالى في القرآن، قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ ما تقول أن هناك شيء أفضل مما نالوه من النعيم، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلذلك قال تعالى هنا: ورضوان من الله. فرضوان كما كان التنوين للتفخيم، والمقصود رضوان اي رضوان، رضوان لا يقدر قدره. والله بصير بالعباد، هذا وعد ووعيد، هذه الآية وعد ووعيد في نفس الوقت، والله بصير بالعباد يعني عالم بمصالحهم، فيجب ان يرضوا لانفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. فقول الله بصير بالعباد يعني مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وسيجازيهم على ذلك. يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى: وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني هذا لازم من الناس حب الشهوات، ثم قال هنا: قل أولبكم بخير من ذلكم، هذا نظير ماذا؟ حديث بيقول ايه؟ لا اقرا لا لا لا لا لا ليس على اي حال. يقول الإمام معطية: وهذه الآيات والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، أن هذا هو زينة الدنيا، تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين كذب شباك، خرجه مسلم وغيره. فقوله فاظفر بذات الدين مثال لهذه الآية، تقديم الدين وطلب الآخرة على الدنيا مثال. هنا قوله: قل أولبيكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، إلى آخر الآية. وما قبله وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، مثال للأولى، فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركها، لأن الإنسان إذا أعرض عن الدنيا ما أكثر الذين يبخونه والذين يعاتبونه والذين يؤذونه عليها أزاء. وضحت يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعدما قال زينوا للناس حب الشهوات، قال بعدها مباشرة قل أنبئكم بخير من ذلكم، لماذا؟ حتى يسلي هؤلاء الذين يزالون فيها وحتى يقوي قلوب تاركيها. أين والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون، إما أنها بدل من قوله للذين اتقوا، للذين اتقوا الذين يقولون، فهذا بدل، أو فعلى هذا الأساس يكون إعرابها إيه؟ إذا كانت الذين يقولون بدل من للذين اتقوا، فبتكون إيه؟ مرفوعة ولا مرفوعة ومجرورة؟ مجرورة، للذين مجرورة، للذين اتقوا، ثم هنا يقول الذين يقولون، فإذا قلنا إنها بدل تكون مجرورة. أي في محمد رسول الله، أو رفعا بتقدير إيه؟ هم الذين، هم الذين، أو نصبا على المدح. أي نعم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا يعني يا ربنا، لكن حذفت أداء النداء، يا ربنا، ربنا إننا آمنا أي صدقنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال الحاكم في الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو، يعني بمعنى أن هذا إيه؟ نوع من التوكل. أي نوع من التوكل؟ التوكل بالأعمال الصالحة. هذا الأدب يؤخذ من مواضع كثيرة في القرآن الكريم، أن الإنسان يجوز له إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوكل بعمل صالح كان مخلصا فيه بوجه الله تبارك وتعالى. قبل أن نسأل عن يعني دليل على هذا من السنة، نسأل عن دليل القرآن غير هذه الآية. أي نعم، صحيح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فتوكلوا بإيمانهم. نعم صحيح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. هذا أيضا توكل بإيه؟ بالأعمال الصالحة، وأشرفها وأعظمها الإيمان. في حاجة ثانية مشهورة جدا يعني ما تغيب عنكم. نعم صحيح، نفس النوع. نعم مش هو كده، مش هو الفاتحة ليس فيها أوضح نموذج. الفاتحة فاتحة الكتاب، يعني أولا تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم اهدينا الصراط المستقيم. فقبل الدعاء أتى أيضا التوكل بالعمل الصالح أو ذكر العمل الصالح قبل الدعاء. طيب، من السنة حديث الثلاثة الذين أطبخ عليهم الغار كما تعلمون، وتوكل كل منهم بصالح عمله ثم خرج الله سبحانه وتعالى عنهم.